عن بريدة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة: رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل عرف الحق فلم يقض به وجار في الحكم فهو في النار، ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو في النار. رواه الأربعة وصححه الحاكم. بدأ بهذا الحديث الصريح: القضاة ثلاثة، أي ثلاثة أقسام وليس ثلاثة أفراد، كل قسم له حكم، قاضيان أو اثنان في النار وقاض في الجنة، رجل عرف الحق فحكم به فهو في الجنة، ورجل عرف الحق فحاد عنه ولم يحكم به فهو في النار، ورجل لم يعرف الحق فهو يقضي للناس بالجهل فهو في النار. هذا الحديث في أسلوبه ما يسميه الأصوليون بالسبر والتقسيم، والسبر والتقسيم اصطلاح عند العلماء، فالسبر هو إعمال المسبر عند الجراح، وهو عول من معدن أو زجاج يدخله في الجرح ليعرف مدى عمق هذا الجرح، سبره أي اختبره وعرف أبعاده. والتقسيم هو تقسيم الموضوع عقليا، فهنا قسم النبي صلى الله عليه وسلم القضاة إلى ثلاثة أقسام، وهو التقسيم العقلي، لأن القاضي إما عالما بالحق وقضى به، أو عالما بالحق ولم يقض به، والثالث الذي قضى بين الناس بجهالة. هل يستطيع أحد أن يأتي بنوع رابع؟ ما في. أقسام عقلية ثلاثة: عالم عامل، عالم لم يعمل، جاهل، ما في قسم رابع. ثم عاد بالمسبر وسبر هذه الأقسام. فالعالم بالحق أي بمصادره وأدلته وطرق الوصول إليه، وحكم بمقتضى هذا العلم فهو في الجنة، سبره انتهى بالجنة. ورجل عرف الحق على هذا المبدأ أيضا أدلته وطرقه وقرائنه وملابساته، ولكن لم يحكم به، المسبر لم يوصله إلى النتيجة الحتمية وهي الحكم بهذا العلم، بل حاد عنه، فهذا في النار. والثالث الذي لم يعلم الحق ودخل باب القضاء على جهالة، فهذا سبره يؤدي إلى أنه في النار. والحديث من أشد أنواع الأحاديث التي تحذر من تولية القضاء عالما عاملا أو عالما لم يعمل أو جاهلا، وجاء في بعض النصوص يذكرها صاحب المنتقى ويعلق عليها الشوكان في نيل الأوتار، يأتي على القاضي العادل ساعة يوم القيامة يتمنى أنه لو لم يكن قضى في تمغة بين اثنين. فإذا كان هذا في القاضي العادل فما بال أولئك القضاة الآخرون، كما جاء عن مالك رحمه الله يقول: وددت أني ضربت عن كل مسألة سئلتها وأفتيت فيها صوتا ولم أكن أفتيت الناس بشيء. وهكذا يتهرب عباد الله الصالحين من مسؤولية القضاء لخطرها، هذا في جانب التحذير. وعلم الحق بما يعلمه وما هي حدود علمه بالحق. يقول العلماء: أن يعلم أحكام الكتاب مطلقه ومقيده، عامه وخاصه، ناسخه ومنسوخه، ويعلم أحكامه التي ثبتت أو جاءت أو نصت على بعض المسائل، ويعلم علم السنة كذلك، يحفظ أكثرها، يعني المتعلق بالأحكام. وليس بلازم على القاضي أن يكون حافظا لكتاب الله كله، فإذا كان عالما بآيات الأحكام يكفي، ويعلم من السنة كذلك عامها وخاصها، مطلقها ومقيدها، ناسخها ومنسوخها، إلى غير ذلك من علوم السنة. عالما باللغة، لأن مدلولات الكلمات اللغوية والتراكيب العربية هي أساس الكتاب وأساس السنة. عالما بالقياس الذي به يأخذ الأحكام من النصوص ويلحق التالي على السابق، يلحق بالقياس ما استجد من النوازل والأمور على ما تقدم وجاء فيه نص من كتاب أو من سنة. عالما بأقوال مشاهير الصحابة وسلف الأمة، لئلا تكون هناك مسألة مجمع عليها ويجتهد هو فيها فيؤديه اجتهاده إلى مخالفة الإجماع، ومخالفة الإجماع خطأ. وهكذا، فإذا علم شيئا من هذا أو كل هذا في الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة اعتبر مجتهدا عارفا لأحكام لطرق الحكم الحقيقي الصحيح. وكما تقدم أو كما يذكر دائما في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه، لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن عاملا وقاضيا، قال: بما تحكم بين الناس يا معاذ؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: بسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله؟ قال أقوال العلماء أو أصحاب رسول الله، قال وإن لم تجد منها شيء قال أجتهد رأيي ولا آل، أجتهد ولا أقصر. فقال له صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يحبه الله ويرضاه. فهذه الخطوات والمراحل التي ينبغي على من دخل في القضاء أن يكون ملما بها، وتفصيل ذلك وتطبيقه جمعه وكتب فيه ابن القيم رحمه الله تحت عنوان الطرق الحكمية، يعني الطرق جمع طريق الذي يوصل الحاكم إلى الحكم الصحيح، وذكر أنواع أبواب البينات والإثبات والمعارضات وكل ما يحتاجه القاضي في إثبات الدعوى أو نفيها أو سماعها أو رفضها إلى غير ذلك. وهنا في هذا الحديث يستدل الجمهور بدلالة الالتزام أو الاقتضاء بعدم تولية المرأة القضاء، وهذا له بحثه الخاص وسيأتي إليه المؤلف في حديث لا أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة حينما مات كسرى ونصبوا ابنته ملكة عليه. يقول المستنبط لهذا لأن الحديث قال رجل عرف الحق وقضى به، رجل عرف الحق ولم يعمل به، رجل قضى بين الناس بجهالة. أين المرأة؟ لم يرد في هذا الحديث ذكر امرأة، البحث مستقل ولكن من باب توسعة الاستنباط عند العلماء في غير مورد النص. هذا الحديث ما جاء لبيان ولاية المرأة وعدم ولايتها، ولكن أخذ من الناحية الجانبية في سعة الاستنباط من لفظ الحديث في غير لفظه وفي غير دلالته. وهذا يكفي تحذيرا لمن رغب في ولاية القضاء، وقد جاءت النصوص إن من طلب الولاية القضاء وكل إلى نفسه، ومن ألزم به أعين عليه أو أنزل له ملك يسدده. أو الحديث الآخر أن الله سبحانه وتعالى يقول أنا مع القاضي العادل، فإذا جار تخليت عنه وتركته وتولاه الشيطان. فلا حديث في هذا الباب أو في هذا المعنى كثيرة ومخيفة، مما يجعل الإنسان لا يتهجم ولا يجرؤ ولا يطلب لنفسه أن يكون قاضيا. لماذا تطلب؟ ما الذي عائد عليك؟ تريد لقمة العيش؟ إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقه، لا تخاف. حب السيادة وحب السيطرة هذا هو المخوف، لأن حب السيادة وحب السيطرة سيحمل صاحبهما على أشياء غير موافقة للحق، إذن نحن ندعو الله سبحانه وتعالى للقضاة بالتأييد والتوفيق والنصر، وأن ينيغ الله بصائرهم. وقد علم بالتجارب أن كل قاض جاء إلى القضاء برغبة واعتداد بنفسه تكثر عثراته، ومن ألزم عليه لعدم وجود غيره يحل محله رزق التوفيق والتأييد. ويشهد الله كم من قضية تعرض مقفلة كصندوق لا تعرف أين بابه، وبالاستعانة بالله وبنماذج قضايا قضاة الأمة يبرز لك الجانب والموضع الذي يمكن أن تعمل فيه المفتاح وينفتح أمامك. وقد يتغير مجرى القضية أمام القاضي بكلمة يجعل الله فيها وميض نور ينير له الطريق، فمن تولى القضاء أو ألزم عليه أعانه الله. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. رواه أحمد والأربعة وصححه ابن خزيمة وابن حبان. شوف المؤلف متسلط على القضاء، يرمي ثلثينهم في النار ويذبح الجميع بغير سكين، وش تبغى أكثر من الشدة هذه؟ قال: من ولي القضاء فقد ذبح. طيب أي أنواع القضاة؟ أنت أول قسمتهم لنا ثلاث، نجيت واحد منهم واثنين رميتهم في النار، والآن عممت من ولي، عدل أو لم يعدل فقد ذبح بغير سكين. طيب وفي ذبح بغير سكين؟ نعم، الآن في صعقة كهربائية، في كتم النفس بالخنق، في تفريغ الهواء في القلب، أشياء كثيرة تنوعت الأسباب والموت واحد، من لم يمت بالسيف مات إيش بغيره، تنوعت الأسباب والموت واحد. فهنا من ولي القضاء بسعي منه إليه أو بتكليف وإرغام عليه، الذبح حاصل، وكيف يذبح بغير سكين؟ أنت إذا جئت بعود من أراك وجئت بعناق ولد العنز الصغير وأضجعته وأخذت تحز في رقبته بعود الأراك ولا بيد الملعقة، متى يذبح؟ لا يذبح إلا بعد طول تعذيب. لكن سكين والسكين ماضية مشحودة وسحبتها على عنقه، متى يذبح؟ بسحبة واحدة، لأن السكين حاد. إذن الذي يذبح بغير سكين بغير آلة الذبح عادة يعذب، يتألم، يشق عليه. أهون عليه أن يذبح 10 مرات بسكين ولا يذبح بعود خشب. وأين الذبح هنا إذن؟ الذبح بالسكين قطع الأوداج والحلقوم كما تذبح الشاة، ولكن الذبح بغير السكين ما قاطع ولا شيء، ما قاطع حتى الجلدة. قالوا هذا كناية عن هلاكه تحمله في نفسه المشاق. الله تعالى يقول لرسوله: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وقالوا: ما أنت عليهم بمسيطر. إذن يقولون في هذا بعد طول الجهد القاضي أحد أمرين: إما طالب للحق ولن يقدم إليه في طبق بلور على صحيفة من حرير، لا بد أن ننبش ويفتش في بطون الكتب محل مظنتها وغير مظنتها. هذا العناء مع الكتب والسهر مع المراجع ذبح نفسه، لأنه حمل نفسه من العناء والمشقة في سبيل الوصول إلى الحق الذي ينشده، فكأنه في نهاية البحث تجده مرهق لا يستطيع الحراك، وربما نام مكانه وفي حاجة لمن يناوله كأسا من الماء. هذا مذبوح، مذبوح بإيش؟ بعناء البحث. وإن كان غير قاصد للحق بلغ المنصب وفكر في حدود فكره ومعرفته وصدر الحكم على ما يظنه، فقد ذبح نفسه لأنه قضى بغير علم ولم يمحص قضيته. ولهذا قال الفقهاء إن على القاضي أن يكون مجتهدا ويكرر اجتهاده في كل قضية ولو كانت من نوع غيرها. فمثلا عرضت عليك بالأمس قضية سرقة، دخل البيت وفتش في حجراته فوجد غرفة مفتوحة فدخلها فوجد ماصة، فتح الدرج وجد 1000 ريال أخذه وذهب لحال سبيله. جاءك المدعي والمدعى عليه، فاعترف المدعى عليه بما ادعي عليه سواء، ثبت عندك أنه سارق من الدرج. ثم رحت تجتهد هل انتهك حرزا أم لا، وتوصلت إلى الحكم يقام عليه حد السرقة أم لا وحكمت. بعد بخمسة أيام جاءتك عين القضية، شخص يدعي على شخص آخر بسرقة 1000 ريال، دخل بيته ودخل غرفة ووجد ماصة ففتحها فأخذ من الماصة 1000 ريال. هذه القضية طبق الأولى ولا لا؟ طبقها. لا يحق لك أن تغمض عينيك وتغفل أوراق هذه القضية المماثلة للتي قبلها وتقول هي خلاص عرفناها من اللي فاتت حكمت عليه بكذا. جاء واعترف كما اعترف الآخر، فقلت إذن القضية متماثلة والحكم واحد حكمت عليه بكذا. خطأ وحكم بغير علم. قل ماذا نريد؟ نريد أن نتتبع سير هذه القضية ونعرف ملابسات دخوله البيت ثم دخوله هذه الغرفة بالذات ومن الذي دله عليها ثم وجود تلك الماصة وعلى أي حالة هي، أحرز هي أم لا، ثم أخذه الألف، وحالة هذا السارق له سوابق ليست له سوابق، وتجتهد من جديد وتحكم الحكم من جديد بناء على الاجتهاد الجديد. أما إذا قلت هذه مثل تلك وحكمت عليه بمثل ما حكمت في الأولى فأنت مقصر وحكمت بجهل. إذن من أراد الحق وبحث عنه وفتش في مراجع الأحكام فعلا أجهد نفسه حتى وصل إلى أنه ذبح، وليس الغرض الذبح بإراقة الدم وقطع العروق وإنهاء الحياة، لا، ذبح لكن بغير سكين، بغير ما يزهق الحياة. ومن عد السنوات سمعت زعيم قطر من الأقطار الإسلامية يتكلم عن الفساد الذي كان قبله، وهذه ديدنة الشرقيين، كل من جاء إلى حكم يبحث عن عيوب الحكم الذي قبله بإبرة، وإذا ما تمكن في الحكم كانت عيوبه مثل العتلة. فهنا من ضمن ما تكلم إن موظف الدولة مرهقون، وإن القضاة بهذا النص ليتساقطون وراء مناصتهم إرهاقا من كثرة القضايا، يتساقطون وراء إيش؟ منصة القضاء، إرهاقا من كثرة القضايا. اللي سقط إرهاقا هذا ذبح لما ذبح؟ ذبح، لكن ليس بسكين. وهكذا من ولي القضاء بصفة عامة محب للعدل باحثا عنه أو مكسلا ومفرطا دونه. وعنه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. رواه البخاري. بعد التحذير من ثلثين القضاة في النار وذبحهم جميعا بغير سكين، يأتي إلى عموم الولايات. القضاء ولاية قضائية، والولايات في الدولة كثيرة: ولاية الحسبة، ولاية الفتوى، ولاية قيادة الجيش، ولاية الزكاة، ولاية التعليم، وكل الوزارات الموجودة حاليا الآن تمثل ولاية من الولايات السابقة. ولاية على إقليم، أمير على قرية، كل هذه ولايات. فهنا يبين صلى الله عليه وسلم خطر الولاية، لأن الولاية تتضمن الحكم في ولايته. إنكم تحرصون على الإمارة، إمارة ولاية كلها سواء. نعم. وستكون ندامة يوم القيامة. وهذه الإمارة التي تحرصون عليها وتسعون في وصولكم إلى منصبها وتفرحون بها، ستكون ندامة يوم القيامة، أو حسرة وندامة يوم القيامة. ليش؟ لأن الأمير والوالي سيسأل عن كل أعماله وعن حق كل فرد في جماعته، بل ربما أبعد من هذا،

إلى هنا يأتي المؤلف رحمه الله تعالى بما ينبغي على القاضي إزاء الخصوم، فقال عنه صلى الله عليه وسلم: لا يقضين أحد بين اثنين وهو غضبان. بين اثنين مخرج الغالب، لأن العادة تكون الخصومة بين اثنين، وقد تكون بين أربعة أو ستة أو عشرة بحسب موضوع الدعوة والقضية، أي لا يقضين بين طرفين، طرف الادعاء وطرف الادعاء عليه، وهو غضبان. الغضب صفة نفسية، كما جاء بأن الشيطان خلق من النار، وهو الذي يزكي الغضب في نفس الإنسان، وكما جاء: إن للقلب لمتان، لمة الشيطان ولمة الرحمن. فإذا غلبت لمة الشيطان كان غضوبا، وإذا غلبت لمة الرحمن كان رضيا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهنا النهي موجه إلى صفة الغضب، والغضب غريزة مؤصلة في الإنسان، بل قالوا: من لم يغضب فليس بإنسان، لأنه تمر عليه ويرى ويشاهد أمور مغايرة للشرع، مغضبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، كانتهاك بعض الحرمات والتعدي على بعض الحدود وظلم بعض الناس. فإذا كان الإنسان لا يغضب فلن يحرك ساكنا في هذه المسائل. والحديث يقول: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فإذا لم تكن عنده غريزة يغضب بها ويتألم من أجل المظلوم، لن يفرق بين ظالم ولا مظلوم. ثم قسموا الغضب إلى مراتب: هناك غضب مغلق، أي يغلق على صاحبه عقله وتفكيره بحيث لم يعد يعي أو يدرك حقائق الأمور، فهذا الغضب الذي يخرج الإنسان عن طوره الطبيعي. وهنا حذر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الغضبان إلى هذا الحد من المضي فيما هو عليه، بل أمره بتغيير وضعه: إن كان قائما فليجلس، وإن كان جالسا فليتكئ، ثم إن لم يذهب عنه الغضب فليتوضأ أو يغتسل، أي يطفئ نار الغضب بماء الطهر في وضوء أو في اغتسال. والنهي عن الغضب، قال العلماء: ما علاقة الجلوس من قيام والاضطجاع من قعود مع الغضب؟ قالوا: لأن الغضب سريع الحركة، سريع الاستجابة إلى البطش والانتقام، فإذا كان قائما كان أقرب إلى مدة اليد وأقوى على الإيذاء، فإذا ما جلس جلوسه يخفف من حدة شره وحدة غضبه، بحيث لو أراد أن يستجيب لنوازع الغضب من الانتقام يكون أقل اقتدارا منه لو كان قائما. وكذلك إذا كان مضطجعا فإن قعوده وقيامه من أجل أن ينتقم فيه بطء وفيه ابتعاد وفيه فترة يفتر فيها شدة الغضب. إذن النهي عن لا تغضب أيضا موجه إلى الغريزة ليهذبها لا لينفيها، لأن الشيء الجبلي لا يستطيع أن يمنعه. لو كان في أشد الحزن ورأى شيئا مضحكا شيئا مفرحا لا يملك نفسه من أن يحس بالفرح أو يباشر الضحك ولو كان يبكي، لأنه رأى ما يحرك غريزة الضحك إلى الضحك. وهكذا إذا كان يحس بالشبع ولكنه الأساس جيعان وتلهى عن الجوع بقراءة بكتابة بتعفف، لكن رأى الطعام فإن الغريزة تتنبه وتدعوه إلى تناول الطعام، فلا يستطيع أن يلغي تلك الغريزة بالإحساس بالطعام. فكذلك الغضب، وهنا لا يقضي بين اثنين وهو غضبان. طيب ما علاقة الغضب بالقضاء؟ الغضب صفة بعيدة عن موضوع التقاضي والقضاء. القضاء فصل بين اثنين في نزاع، والمتقاضيان شخصان متنازعان، والقاضي هو الذي يفصل بينهما. ما علاقة الغضب في هذه الحلقة الدائرة بين الأطراف الثلاث؟ مدعى عليه مدعى إليه وهو القاضي. قالوا إن النهي ليس موجها لواحد من الثلاث، بل الغضب موضوع خارج عن ماهية التقاضي وليس جزءا منها، بخلاف الفهم بخلاف العلم بخلاف العدالة، كل هذه أجزاء في محيط القضاء، أما الغضب فليس في محيط القضاء بشيء. قالوا النهي هنا ليس موجها لعين القضاء، ولكن موجها لآثاره. من آثار الغضب بحسب درجاته، الغضب الشديد قد يغير على الإنسان ماهيات الأشياء، ويرى الحسن قبيح والقبيح حسن، ولا يفرق بين محب ومبغض، ولا يميز بين حق وباطل، لأن الغضب سيطر على فكره. وهذا الذي يتكلم عنه الفقهاء في باب الطلاق، هل ينفذ طلاقه أم لا؟ وقالوا إن كان يدرك معنى ما يقول وما يترتب عليه كالصبي المميز والمجنون، إذا كان عنده من الإدراك ما يدرك به معنى ما يتكلم به. فإن كان عنده إدراك ما يميز به بين معنى الطلاق والزواج ومعنى السفر والإقامة وغير ذلك كان طلاقه معتبرا، لأنه يميز بينه وبين غيره من المعاني. ولهذا قالوا لا يقضين بين اثنين وهو غضبان ليس على إطلاقه بل على أقصى صوره نهاية الغضب. أما إذا كان غضبا عاديا، والإنسان يعرف من نفسه ومن غيره، هناك مبادئ غضب وهناك استحكام غضب وهناك سيطرة غضب وتحكمه. فإذا كان في مبادئ غضب فهذا عنده كامل الإدراك ولم ينقص من إدراكه شيء. طيب وإذا كان في متوسط الغضب، قالوا ينقص فهمه واستيعابه لأقوال الخصوم، والقضاء كما جاء في خطاب عمر الفهم الفهم. ومتى يفهم هذا الغضبان الثائر فإنه حينئذ يحول دونه ودون مهمته الأساسية التي هي فهم كلام الخصوم. وكما تقدم لنا عن كعب بن سور لما سمع المرأة تتكلم على زوجها عند عمر، وعمر قال جزاك الله خيرا مثلك من يمدح بخير، قائم الليل صائم النهار. فالمرأة استحت وذهبت. قال له كعب يا أمير المؤمنين ما جاءت تثني على زوجها، جاءت تشتكي، ولماذا؟ قال لأنه لم يوفيها حقها، ليلها صائم ما ينام معاها، ليلها قائم ونهاره صائم، والصائم مشغول بنفسه ومحرم عليه إتيان النساء، فما ترك لها جزءا لا من ليل لأنه قائم ولا من نهار لأنه صائم. فاستدعاها عمر، تعالي هذا الرجل يقول كذا وكذا. قالت إي والله يا أمير المؤمنين إني امرأة وأتطلب ما تتطلب النساء من الرجال. فاستدعاه وكلمه واعتذر، ثم طلب من كعب أن يحكم بينهما. فقال أرى له ثلاث ليال من أربع ولها ليلة من الأربع، يعني لها ليلة من أربع ليالي. فقال له عمر والله لا أدري أأعجب من فهمك لقضيتها أم أعجب من حكمك إليها، وكيف جعلت ليلة من أربع؟ قال إن الرجل له الحق أن يتزوج مثنى وثلاث ورباع، فلو اعتبرنا أنه الآن متزوج أربع فحكم لها ليلة من أربعة ليالي، بل اذهب فأنت قاضي أهل البصرة. يهمنا أن القضاء عموده الأساسي هو الفهم، الفهم الفهم. إذا أدلي إليك، أي إذا أدلى إليك الخصوم، فعليك أن تفهم مقالتهما، ولا ينبغي للقاضي أن تمر عليه عبارة من أحد الطرفين ويتركها تمضي دون أن يفهم مراد المتكلم بها، فحينئذ يكون قد استوعب كلام الطرفين. والغضبان لا يستطيع أن يصل إلى هذا الحد من الفهم والإدراك. ومن هنا يقول العلماء النهي عن القضاء في حالة الغضب يراد به الغضب الذي يأتي إلى حالة الشدة ولا يستطيع الإنسان معه أن يفهم ما يقال إليه. وبعضهم قال إذا كان الغضب لله فلا بأس، أما إذا كان الغضب لشخصه أو لأمر دنيوي فهذا الممنوع. طب وما الفرق بين الغضب لله والغضب للدنيا؟ قالوا لأن الذي يغضب لله لا يذهب حسه ولا شعوره ولا يحمله غضبه على الحيف بأحد الطرفين. أما الغضب للدنيا فقد تكون هناك نوازع وقد تكون هناك شوائب خرابة أو معرفة أو صلة فتثير غضبه لأمر الدنيا، فلربما يغلب عليه هواه أو تغلبه نفسه. فمن كان في أوائل الغضب أو كان غضبه لله فهذا خارج عن هذا النهي. والواقع أن الحديث عام، لا يقضين أحد بين اثنين وهو غضب، كان الغضب لله ولا كان الغضب للدنيا. وأعتقد ذكرت لكم سابقا أن بعض الأشخاص يأتي إلى المحكمة لا لقصد التقاضي ولكن لإثارة القاضي، يغضبه ويثيره ليتكلم عليه بشيء ما، أو هو في حالة الغضب يجر القاضي إلى جانب بعيد عن جانب صلب القضية، ويبقى القاضي بعد هذا يدور في متاهة إلى أن يرجع إلى خطه الأول ويمضي فيه على الصواب. إذن مبادئ الغضب أو الغضب الدنيوي، البعض يقول خارج عن النهي، والذي ينظر إلى طبيعة الغضب، إذا وجد الغضب لا ينظر إلى سببه. أرأيت إنسانا في شدة غضبه ويتكلم بكلمات لا يعقلها، هل تسأل لماذا مما غضب؟ لا. يستوي في هذه الحالة أن كان غضبه مع أخيه، مع زوجه، مع جاره، مع ولده، مع زميله، أي جانب من الجوانب يثير غضبه إلى هذا الحد، فيستوي حينئذ أنواع وأسباب الغضب لا يسأل عنها، لأن من المهم حالته النفسية في هذه الحالة وفي هذه اللحظة. ثم بعد هذا نظر الفقهاء رحمهم الله، ما المانع من القضاء وقت الغضب الشديد؟ قالوا لأنه يشغله ويصرفه ويمنعه من الفهم لكلام الخصوم. غضبان أغلق عليه، مفتاح أو صندوق التفكير أغلق، أوقف شريط الذاكرة. قالوا إذن هناك أشياء قد تشارك الغضب في هذه الحالة، إذا كان في شدة الجوع أو شدة العطش أو شدة الخوف أو المرض أو الحزن، كل هذه المعاني التي تشغل الفكرة وتشوش على صاحبه بحيث أنه يسمع ولا يعي، وتتفق تماما في التأثير على صاحبها مع الغضب في تأثيره على الغضبة، هل نلحقه به ونمنعه من القضاء في تلك الحالة أو نقول الحديث جاء في الغضب خلاص؟